بسم الله الرحمن الرحيم. أذبت الآذبة ليس لها من دون الله كاشفة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كل ينادي بنبه نبه في ذلك اليوم العظيم، ينادون ويطلبون السلامة في ذلك اليوم. نفسي، فلا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى على ما لهم من القدر والمكانة عند الله. كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم. إن كان هذا حالهم كيف يكون حالي وحالك؟ وقد جمعنا في ذلك المكان كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كم من ظالم تعدى وجار وما راعى الأهل ولا الجار، بينما هم وهو يعقد عقد الإصرار. حل به الموت فحل من حلته الأزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلكم يوم الدين. كيف وقد قادتك الزبانية من بين الصفوف مطاطئ الرأس، لا تدري إلى أين يوصل بك، إلى جنة أم إلى نار؟ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق يقين، فسبح باسم ربك العظيم. كأنك بما أتى للماضين أتاك، فلولا إذا بلغت الحلقوم. ولقد صاح بك نذيرهم أنت غدا كذاك، إنما اليوم لهذا وغدا لذاك. هل تامن على نفسك الموت؟ إن الموت أقض مضاجع التالين،